الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب دعاء السفر. قد جاء عن علي الأزدي أن ابن عمر رضي الله عنهما علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا الحديث في أصله مخرج في الصحيحين، ولكنه بهذا السياق وبهذا اللفظ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا في مقفله رجوعه عليه الصلاة والسلام. في الرواية الأولى أنه إذا رجع قالهن، يعني ما سبق كبر ثلاثا وقال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إلى آخر دعاء السفر، ويزيد: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وهنا زيادة من حديث ابن عمر نفسه رضي الله تعالى عنه، وهي في الصحيحين: كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة، وهذا لا ينحصر بالحج أو العمرة أو الغزو، وإنما ذكر ذلك لأن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تخلو من واحدة من هذه المذكورات، وإلا ففي عموم الأسفار إذا سافر لصلة رحم، سافر لطلب علم، سافر لتجارة، لأمر مباح أو نحو هذا، فإنه يقول ذلك، وإنما اختلف العلماء في سفر المعصية هل يقول فيه هذا أو لا كما سيأتي. فهنا هذه الرواية المخرجة في الصحيحين: كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، على كل شرف من الأرض، كل مرتفع يكبر ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه زيادة يقولها مع ما سبق، ويقول مع ذلك: آيبون تائبون عابدون ساجدون، كما في هذه الرواية لربنا حامدون، وفي بعض الألفاظ حامدون لربنا ساجدون، ويقول: صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي رواية في البخاري: كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرار، يبدأ فيكبر، هذا يدل على أنه يقول ذلك في مبدأ مقفله، يعني في بداية سفر الرجوع يبدأ فيكبر ثلاث مرار ثم يقول ذلك: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء من حديث أنس رضي الله عنه في مقفله صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ في البخاري من عسفان، وفيه: فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة، يعني كان يردد: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون حتى دخل. قال ذلك حينما رأى المدينة أقبل عليها، جاء في رواية أن ذلك حديث أنس رضي الله عنه في مقفله من خيبر، وهذا هو المعروف. والحافظ بن حجر رحمه الله قال كأن ذلك، كأن الراوي لقرب ما بين الغزوتين أو السفرين عسفان وخيبر كأنه ألغى هذا الفارق فجعلها كأنها سفرة واحدة، وإلا فخيبر بعد ذلك، وجاء ذلك مصرحا به في الصحيح مقفله صلى الله عليه وسلم من خيبر. وفي رواية في صحيح البخاري ومسلم أيضا من حديث أنس حتى، وفيه في آخره حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة، يعني قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وفي رواية أيضا فلما دنا أو رأى المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فمجموع هذه الروايات تدل والله تعالى أعلم على أن دعاء السفر يقال في مبدأ السفر، يعني كان صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر هنا إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، وهنا في هذه الأوقات نقول إذا ركب سيارته عند بيته يريد السفر قبل أن يفارق البنيان وهو عند بيته، إذا استوى في سيارته قال دعاء السفر. فإذا أراد أن ينتقل من وسيلة لأخرى كأن يركب الطائرة مثلا أو يركب حافلة أو يركب القطار أو يركب السفينة لا يحتاج أن يقول دعاء السفر مرة أخرى، وإنما يقوله عند بيته حينما يركب سيارة، كما يدل عليه هذا الحديث كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحانه الذي سخر لنا هذا. فلا يبدأ السفر إذا ركبت الطائرة، إنما يبدأ السفر بالنسبة للدعاء يبدأ منذ ركوب السيارة وأنت عند بيتك تقول هذا الدعاء. فإذا ركبت الطائرة لا تقول ذلك، وإنما تقول دعاء الركوب فقط الذي مضى في الليلة الماضية. وأما أحكام السفر فإن ذلك يكون بعد مفارقة البنيان، يعني هنا في هذا البلد مثلا متى تبدأ أحكام السفر؟ إذا فارقت البنيان، بمعنى أنك إذا وصلت إلى المطار مطار الدمام فأنت في سفر. لو أنك خرجت قبل أذان الظهر وأذن المؤذن وأنت في مطار الدمام أذن الظهر تصلي الظهر ركعتين ولك أن تجمع معها العصر جمع تقديم، لو أنك وصلت صلاة الظهر قدمت من سفر وصلت مطار الدمام وقد أذن الظهر وأردت أن تصلي في المطار فإنك تصلي ركعتين بلا إشكال، لأنك لم تصل بعد إلى البنيان، فهذا يعتبر خارج البنيان، فتجري فيه أحكام السفر. لو أن أحدا في رمضان مثلا خرج في النهار ثم كان في المطار في مطار الدمام وهو من أهل هذا البلد له أن يفطر في المطار، له أن يفطر في المطار. لو أنه جاء من سفر فلما وصل إلى المطار شعر بشيء من التعب فأراد أن يفطر فلا بأس يفطر في المطار، لكن لو أنه وصل إلى بيته فإنه لا يفطر لأن أحكام السفر قد انتهت. والعجيب أن بعض الناس يسأل يقول بأنه بقي صائما في حال السفر فلما وصل إلى بيته جامع امرأته، يعني هو بقي وترك الرخصة في السفر فلم يفطر، فلما انتهت أحكام السفر ورخص السفر أفطر على الجماع وفيه كفارة مغلظة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة. وهكذا يفعل الجهل بأصحابه. سمعنا من هذه الأسئلة يبقى في حال السفر مفطر صائما، لو أنه أفطر في السفر وجاء إلى امرأته مثلا وهي معذورة كانت معه في السفر وأفطرت مثلا فله أن يجامعها على الأرجح. وكذلك أيضا لو أنه وجدها مريضة قد أفطرت للمرض وهي لم تسافر فله أن يجامعها، ولكن هكذا يفعل الجهل، هكذا يفعل الجهل. إذن هنا يقول كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر، فيبدأ دعاء السفر منذ الركوب وأنت عند بيتك، كبر ثلاثا يقول الله أكبر. إذا استقر على بعيره، استوى يعني استقر هنا، وعلى المركوب كالسيارة ونحوها، كبر ثلاثا. يحتمل أن يكون هذا التكبير ثلاثا باعتبار أن هذا مقام ارتفاع وعلو، استوى على الدابة فيناسبه التكبير، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا علا شرفا كما سبق أنه يكبر، فهنا لما ارتفع على الراحلة كبر بهذا الاعتبار. ويحتمل أن يكون ذلك باعتبار أنه استحضر عظمة الخالق تبارك وتعالى، نعم، فكبر من أجل ذلك باعتبار أن الله سخر له هذه الدابة أو هذا المركوب ويسره له، أو أن يكون ذلك باعتبار أنه يكبر لأن ذلك لربما أعجبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجبه شيء كبر، وإذا تعجب من شيء سبح، هذا هو الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم. فكأن هذا يتعجب من مثلا هذا التسخير أو نحو ذلك فيقول سبحان الذي سخر لنا هذا. إذن الله أكبر من هذه المركوبات، الله أكبر ممن صنعها، الله أكبر من كل شيء، فلا يحصل له تعاظم. حينما يركب الطائرة ويتكئ وينظر إلى السحب تحته فإنه يقول الله أكبر، فلا يحصل له شيء من الزهو، لا يحصل له شيء من الغرور. بعض الناس إذا ركب المراكب الفاخرة لربما ينتشي في طريقة جلوسه في جلسته ونحو ذلك بطريقة تدل على شيء من لربما التعاظم ونحو هذا، فهو يتذكر دائما أن الله أكبر. ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا، هذا فيه الثناء على الله تبارك وتعالى والتنزيه بتسخيره لهذه المركوبات التي تحمل الأثقال والنفوس إلى البلاد النائية والأقطار الشاسعة. في هذا اعتراف بنعمة الله تبارك وتعالى على العبد بهذه المراكب المتنوعة، سواء كانت من الإبل أو كانت من المراكب البحرية أو المراكب الجوية أو كان بهذه المراكب البرية، السيارات والقطارات ونحو ذلك، فكله داخل فيه. سبحان الذي سخر لنا هذا، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. هذه السفن تبقى لا تتحرك، لو شاء الله تبارك وتعالى لتعطل كل شيء، فالله تبارك وتعالى هو الذي سخرها، وهذه الدواب ونحو ذلك. انظر إلى الوحشية من الدواب كيف تند عن الناس وتنفر في أعالي الجبال ونحو ذلك من الغيطان والأماكن التي لا يصل إليها الناس. أما هذه الدواب مهما كان خلقها وعظمتها فإنها تذهب سارحة في أول النهار وتروح على أهلها، ثم هي في غاية التذليل، فهم يحلبونها ويستطيعون التصرف فيها والتنقل عليها من الركوب ونحو ذلك، ويستطيعون نحرها والانتفاع بها وبأصوافها، وهي في غاية التذلل لهم، هي حولهم، هي تذهب تسرح ثم تروح عليهم سارحتهم في آخر النهار. فهذا كله من تذليل الله تبارك وتعالى لهذه المركوبات والدواب. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ما كنا مطيقين لذلك، هو اعتراف بالعجز. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، راجعون، واللام هذه للتأكيد. فهذا المركب الذي استوى عليه هذا الإنسان سيزول عن قريب، فيذكره بالعودة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا الانتقال والسفر يذكره بالسفر البعيد الطويل إلى الله والدار الآخرة. هكذا يتذكر المؤمن دائما بهذه المزاولات من الأسفار والتنقلات، يتذكر سفره إلى ربه وخالقه جل جلاله. فمثل هذا أين يكون من جهة اليقظة والغفلة؟ لا يمكن أن يتطرق إلى قلبه غفلة، فكل شيء يذكره بسفره إلى الله، وكل شيء يذكره بتوحيده، ويذكره بإنعامه وفضله ومنته عليه، لا يكون كحال ذلك الغافل الذي يذهب ويجيء ولا يدري كيف يذهب وكيف يجيء، إنما هو أكل وشرب وانتقال كالبهيم الذي لا يعرف ربه، بل البهيم يعرف ربه فهو خير منه، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. هذا حال الكفار الذين لا يعرفون الله تبارك وتعالى. ثم هذا السفر أيضا محفوف بالأخطار، حتى في الدواب القديمة لتقرؤون في التراجم، تراجم العلماء وما يذكر في أخبارهم، تجد أن هذا وقصته راحلته، وهذا نفرت الراحلة فسقط فدقت عنقه، وهذا صدمته راحلة، صدمته دابة فمات. كل هذا تجدونه في كتب التراجم، فكانت تلك محفوفة بالأخطار. وكما في حديث أنس رضي الله عنه المشار إليه هنا، لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر ومعه أم المؤمنين بنت حيي بن أخطب، وكان قد ردفها صلى الله عليه وسلم خلفه على الراحلة، فعثرت ناقته صلى الله عليه وسلم، فوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقعت معه أم المؤمنين. وهذا في ضمن هذا الخبر، ولكني طويت ذلك اختصارا. فالمقصود أن تلك الأسفار محفوفة بالأخطار، وهكذا اليوم مع ما تيسر من هذه الوسائل، إلا أن ذلك أيضا يكون محفوفا بالأخطار كما لا يخفى بأنواع هذه المراكب. فلما كان الأمر كذلك فالإنسان يقول وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فهو مستعد للقاء الله عز وجل، لا يدري ماذا يوافي في مثل هذا السفر وما الذي يلقاه، وهل يرجع أو لا يرجع. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. لاحظ الآن ملازمة الطاعة ومثل هذا التذكر في حال السفر ومثل هذه اليقظة. نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. البر يعني أعمال البر، هذا يشمل جميع الطاعات، كل محب الرب تبارك وتعالى هي من جملة البر. نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، وذلك أيضا من الأوصاف الجامعة، بحيث يكون بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. والسفر مظنة للتخفف، التخفف من حدود الله عز وجل وفرائضه، وهو مظنة أيضا هذا السفر لمواقعة ما لا يليق أو ما لا يحل، لأن الإنسان إذا اغترب في ناحية أو بلد أو نحو ذلك فلربما يتخفف من كثير من المروءات ويغفل عن كثير من الطاعات، لا سيما مع المشقة. والعامة لهم في هذا أمثال وأقوال معروفة، أن البلد التي لا تعرف أهلها كذا، عبارات غير صحيحة وغير لائقة، ولكن للأسف يتداولها العامة، يقصدون بذلك التخفف من المروءات وعدم الاحتراز وحمل النفس على ما يليق وينبغي. فهنا أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. تصور هذا الإنسان اللي يذهب لمعصية الله عز وجل، أو راكب في الطائرة أو في السيارة والأصوات تتعالى، أصوات المعازف، وقد لربما يضع في أذنيه السماعات التي يسمع فيها ما حرم الله تبارك وتعالى، وتراه في هيئة بشعة لا تدل على تقوى ولا على صلاح، وفي حال من الفرح والفرح والبطر والأشر، ويقول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، وذهب إلى معصية. أي بر وأي تقوى مع هذه الحال؟ فهذا كالمستهزئ بربه تبارك وتعالى، المستخف الكاذب فيما يعلنه وما يقوله، فهو يلوك بلسانه مثل هذه العبارات وواقعه أبعد ما يكون عنها. أسألك البر والتقوى وهو على معصية، وهو ذاهب إلى معصية، يذهب إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، أو يذهب يتجول في بلاد يظهر فيها المنكرات، أنواع المنكرات، وهو يقصد تلك المحال والنواحي للترفيه والنزهة بزعمه، مهما سمى تلك السياحة يرى فيها من المنكرات ما لا قبل له به، ولا يستطيع أن يتكلم بربع كلمة في إنكاره. يتجول هو مع أهله يتسحبون فيها تلك الأماكن، ثم يقول نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. أي بر تقوى. المنكر يجب مفارقته والبعد عنه والنأي، وهذا يقصده لربما بآلاف الأميال، يخطط له ويبذل الأموال ويسافر بمن جعلهم الله عز وجل تحت يده وسيسأل عنهم. فهنا أعمال البر المتعلقة بحقوق الله، بحقوق المخلوقين، كل ذلك، والتقوى، اتقاء المساخط، وفعل الطاعات الظاهرة والباطنة. ويسأله أيضا من العمل ما يرضى، عمل ليس كله ولو كان في صورته من الأعمال الصالحة، العمل الذي يرضاه الله تبارك وتعالى، ما يكون فيه العبد مخلصا لله عز وجل ومتابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون موافقا للمشروع. يقول: يا رب، نسألك في هذا السفر من العمل ما ترضى، البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. إذن هذا السفر يكون عامرا بالطاعة والعبادة، هكذا ينبغي أن يكون سفر المؤمن، لا يكون سفرا لربما لا يجني منه إلا التضييع والتفريط والغفلة والتخفف من حقوق الله تبارك وتعالى. فهذا هو السفر الرابح، هذا هو السفر المبارك، هذا هو السفر النافع. ثم يدعو ربه أيضا: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. لما كان السفر قطعة من العذاب وهو مظنة للمشقة، مهما تدللت الأسباب وتيسرت السبل والوسائل، فإن السفر لا يخلو من هذا: هون علينا سفرنا هذا. فهو يدعو ربه أن يسهل عليه هذا السفر، لأنه لا سهل إلا ما جعله الله سهلا. وقد يذهب الإنسان إلى مكان قريب يعني من الأسفار ويلقى فيه من المشاق ما الله به عليم. فإذا كان الله في عون الفتى، فإن البعيد يكون قريبا والصعب يكون سهلا يسيرا. فهو يدعو ربه: يسر لنا هذا السفر واطوي عنا بعده، قصر لنا المسافة. أحيانا الإنسان يسافر مسافة بعيدة ولا يشعر بها، وأحيانا يسافر مسافة قريبة يتطاول عليه هذا السفر جدا، ويحصل له فيه من الملل والسآمة والمشقة ما الله به عليم. وكل ذلك بيد الله تبارك وتعالى. اللهم أنت الصاحب في السفر، الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى عبده في سفره وفي حضره وإقامته بالرعاية والحفظ والكلاءة. فمعيته تبارك وتعالى تكون مع أهل الطاعة، مع أهل الإيمان، هؤلاء الذين يدعون: نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. هؤلاء الذين تكون معهم معية الله تبارك وتعالى، المعية الخاصة، فيحصل له بذلك السلامة والرزق والإعانة والتوفيق وما إلى ذلك، ويخلفه في أهله بأن يرزقهم وأن يعافيهم وأن يحفظهم. فكل ذلك إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. أنت الصاحب في السفر، أنت معنا يا رب، أنت الذي تحفظنا وتكلأنا. والخليفة في الأهل، خليفة من يقوم مقام غيره في إصلاح أمره. فالله تبارك وتعالى عليه المعول والرجاء والمعتمد في حفظ هؤلاء الذين نتركهم حينما ننتقل ونسافر، حفظ هؤلاء الزوجات، البنات، الأبناء. هؤلاء قد يحصل لهم من العوارض، قد يحصل لهم من الصوارف، قد تجتالهم شياطين الإنس والجن، قد يحصل لهم من العلل والأوصاب والأمراض. فيقول: والخليفة في الأهل. الإنسان قد يسافر سفرا طويلا، قد يذهب للعمل سنوات، وراءه زوجة، وراءه من الأولاد المراهقين، وراءه الشباب الفتيات، من لهؤلاء؟ يختلطون في كل يوم، يذهبون إلى أعمالهم، إلى مدارسهم، إلى لربما يخالطون من لا يصلح مخالطته، لربما يعرض لهم من يعرض من شياطين الإنس والجن. يقول: والخليفة في الأهل. أنت الخليفة في الأهل، احفظهم واكلأهم. فنحن عليك نعول وعليك نتكل، فأنت المعين وأنت الحافظ في حال حضورنا وفي حال غيبتنا عن أهلنا. أن تلم شعثهم، تداوي سقيمهم، تحفظ عليهم أمانتهم ودينهم. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، الوعثاء يعني المشقة والشدة وكآبة المنظر، كآبة تغير النفس من الحزن ونحوه، فعثاء السفر وكآبة المنظر، يرى أشياء تسبب له الكآبة، يرى مما يكرهه ويورثه الحزن ونحو ذلك، فيتعوذ بالله من ذلك، فلا يرى إلا ما يسره في هذا السفر. فإذا رأى الإنسان أمورا يكرهها لربما يتحول هذا السفر إلى شيء من الهم والغم والحزن والكآبة، وإذا حصلت هذه في حال السفر ازدادت المعاناة. لربما يكون ذلك من الرفيق، لربما لقيت المرأة شيئا من ذلك بسبب زوجها الذي يعنفها في السفر، لربما العكس، لربما كان من بعض رفقائه تتغير أخلاقه في السفر فيرى منه عنة فينتظر متى يرجع من أجل أن يتخلص من هذه الرفقة ومن هذا الهم، ولربما يكون ذلك بمشاهد مكروهة بحوادث ونحو ذلك. نسأل الله العافية للجميع، نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب، يعني الانقلاب من السفر العودة إلى البلد، فيستعيد من أن يكون حاله عند عودته حالا أن تكون حالا لا تسر، أن تكون فيرى في أهله ما لا يسره، مثلا يرى انحرافا في هؤلاء الأولاد، تغيرا يرى تغيرا في هذه الزوجة، يرى بعدا عن الله عز وجل وتضييعا لحقوقه، يرى انغماسا في اللذات والشهوات المحرمة، لربما يرى ما يكرهه في أهله من وفاة أو مرض، لربما يرى ما يكرهه في تجارته وماله أو نحو ذلك، فتكون قد هلكت، قد خسرت، قد ذهبت، يرى أشياء من خدمه وممن يعملون تحت يده في مؤسسته أو غير ذلك أن هؤلاء قد جرى منهم ما لا يسر في غيبته، كل هذه الأمور هذا كله من سوء المنقلب، فيستعيذ الإنسان من ذلك في المال والأهل، أهل البيت من الزوجة والخدم والحشم ونحو ذلك، فهو استعاذ من أن ينقلب إلى بلده فيلقى ما يكتئب به ويضيق به صدره من سوء أصابه في أهله وولده أو ماله أو نحو ذلك، وأعظم ذلك إذا وجدهم على حال من الانحراف، يرى ذلك في وجوههم، وجوه بائسة، وجوه مظلمة، أثار المعصية ظاهرة عليها غير الحال التي تركهم عليها، والإنسان يدرك هذا لأول وهلة، أول ما يقع عينه على الولد أو على البنت أو على، يرى ذلك في وجهه من إشراق الطاعة أو ظلمة المعصية مباشرة، تعرف أن هذا الولد ازداد طاعة أو أنه يقارف ما لا يليق. فإذا رجع قالهن، قال هذه الكلمات، وزاد آيبون يعني راجعون، ألاحظ هنا التوبة وتجديد التوبة، الرجوع يذكره بالتوبة بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى، تائبون من المعصية إلى الطاعة، نحن آيبون تائبون، هنا يخبر يحدث عن نفسه فيعزم على التوبة ويجددها. فهكذا المؤمن في سفره وفي رجوعه في حال من ملازمة الطاعة والثبات عليها وتجديد التوبة لربنا حامدون، فقوله لربنا يجوز أن يتعلق بقوله عابدون، عابدون لربنا، ويحتمل أنه لربنا حامدون بكل التخصيص الحمد بذلك، وكما في الرواية الأخرى لربنا ساجدون، وهذا هو الأقرب أن يكون قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر، لإفادة الحصر أو التخصيص، نحمد ربنا لا نحمد غيره، فيكون ذلك الخاتمة للدعاء. فهنا يتذكر العبد نعمة الله عز وجل عليه وما يسر له حيث قضى نهمته في هذا السفر، وصل إلى بغيته وغايته، ثم بعد ذلك هو يهم بالرجوع، وإذا رأى البلد التي يقصدها يعني بلده فإنه يردد ذلك حتى يصل إلى منزله، آيبون عابدون لربنا لربنا حامدون. وبهذا يكون العبد في حال من الذكرى وفي حال من اليقظة لا تفارقه أبدا، يتذكر بهذا السفر وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يتذكر رجوعه إلى الله تبارك وتعالى. هذا الحديث مشتمل على كثير من الفوائد، صالح الدين ومصالح الدنيا، وكذلك اشتملت هذه الدعوات على حصول المحاب ودفع المكاره والمضار، شكر النعم، تذكر لآلاء الله تبارك وتعالى، واشتمال السفر على الطاعة وما يقرب من المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه، مع الاعتراف بنعم الله عز وجل على العبد. هكذا ينبغي أن نكون، هكذا ينبغي أن نكون، ولكننا ننسى كثيرا. ننسى حينما نخرج من المسجد ونهم بركوب السيارة، ننسى أن نقول دعاء الركوب، وهذا الكلام لم يطل عهدنا به، هذا السماع الذي سمعناه لم يطل، فكيف إذا طال العهد؟ النفس تحتاج إلى تذكر دائم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وبهذا نعلم أن هذه الزيادة آيبون تائبون عابدون يقولها مع دعاء السفر إذا أراد الرجوع من البداية، ثم يردد هذه الجملة إذا رأى البلد التي يريد، يعني بلده إذن يأتيها، فيردد ذلك حتى يصل إلى بيته، يردده. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه. السلام عليكم.